من سجله في خلفه. طيب شوف كده الشاشه دي بتاع انا عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله يكرمك الله يكرمك ويرضى عليك. ولما لا قد تربيت قرآنيا في بيت من بيوت القرآن نيم فضاح الله. نعم والله يا عم منى احسنت واحسن الله اليك. Down. الله الله الله الله القرآن بما أنزل إيه نعم نعم ممكن ترجع لها تاني عشان لا والله ترجع لها يوم تعود اتعذب وما تمشي النغب ليه انا عايز ابا تعذيب نعم يا عم الحاج نعم طيب نعم. عارف عارف يا عم عارف يا ناس عارف انا قاعد كده قدام القران مش فاهم نعم يوم ترجعون سلم يا رب الله يا عم فقل هل لك وتسمع كلام وتجيبها تاني. معلش انا حتى الان ما انسجمش تاني. يجيب الآية دي اللي على بيدي. في ايات سوى جدع بخش جسم. نعم يا سيدي نعم. الله. انا عارف جاي يحصل. فكان مذاب Yeah. الله كده الله الله الله الله توصل بلد السالم توصل سالم توصل لازم حاجة دي الأدن عندك في الجنة بتاعة لازم عجيبة أنا كتب بميار اسمع يا عم زي خلاص الله يخرب بلد بلد رفع سمك جارك الله على الفطره محافظة الشرطية.